صوت العرب من القاهرة. كل القصائد بحرها وزن وأفكار، أي اللحون مقامها لحن وأوتار. أشعار على الأوتار، فيض القصائد والفكر، أتر الضياء إلى السحر، بوح المشاعر للنغم، عزف القلوب على الوتر. أشعار على الأوتار، أشعار على الأوتار مع أحمد مبدي. وخالد علي، لمسات هندسية بأنامل ذهبي. رب سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاهي، كلما غرد طير في خميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور، ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور، ورأيت الحب ينساب دعاء من شفاهي، وغناء من صفاء الروح يجري يا إلهي. كلما قبل ضوء الشمس زهرة وانحنى الغصن لها ينقل سرة، لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا. فاسقني يا ربي لا تحرم من النور شفاهي، لأغني رب سبحانك دوما يا إلهي. رب سبحانك دوما يا كلما أشرق بالإيمان صدري وصارت أشواكه الكبرى بثغري، نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. ولك الحمد نشيد كلما غنت شفاهي، رددته الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. رب سبحانك دوما يا إلهي. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطت توبتي تاهت في المسير، فأنا في كل خطوي لك حمد وصلاة، وسنى وجهك في قلبي ضياء وحياة. فاسكب النور بقلبي واروي بالسحر شفاهي، لأغني رب سبحانك دوما يا إلهي. أيها الأخوة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من أشعار على الأوتار، ورائعة نتعرض لها. شاطرني في قراءتها الشاعر والناقد الأدبي بشير عياد، وأسعد أن يكون معي، ونسعد كل السعادة أن يكون معنا الموسيقار الكبير إبراهيم رأفت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ. إقامة موسيقية كبيرة نسعد بوجودها في البرنامج، ليضع لبنة مهمة جدا في حلقات برنامج أشعار على الأوتار. أهلا بحضرتك معنا. يعني أنا من أسعد الناس بصفة خاصة بوجود أحد أعلامنا وأعمى منا العظماء الأستاذ إبراهيم رأفت، وأعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة لأثير صوت العرب ولهذا البرنامج المحترم. بالفعل، وهو من روائح الزمن الجميل بالفعل. أهلا بحضرتك. أهلا بك. هذه القصيدة رب سبحانك دوما دائما كنا نسعد بسماعها، ويقشعر البدن إيمانا وخشوعا. هذه القصيدة من أشعار الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، وألحان وغناء أمير النغم رياض السنباطي. وكما يقال دائما في البدء كانت الكلمة، لكننا في هذه المرة نعكس الموضوع ونسعد بلقاء الموسيقار الكبير إبراهيم رأفت ليحدثنا عن هذه المقدمة الرائعة التي وضعها رياض السنباطي لكلمات محمود حسن إسماعيل. تفضل أستاذ إبراهيم. هو طبعا جرأة مننا أن احنا نتجول في أعمال رياض السنباطي الموسيقية، يعني جرأة مننا أن احنا نتعرض لده، يعني ونحن نظهر جماليات اللحن لكي يستمتع المستمع العربي بهذه القصائد مرة أخرى. وشعرنا في البرنامج اسمع لتستمتع، وحينما تعاود الاستماع مرة أخرى تستمتع أكثر. طبعا هو رياض السنباطي كان عميقا في المقامات الموسيقية، أستاذ كبير يعني لا يضاهيه أي أستاذ تاني في المقامات الموسيقية الشرقية بالذات. هو كان متمسك بالشرقية إلى آخر مدى يعني في ألحانه، وكان سريعا في أغانيه مع أم كلثوم، ومتنوعا في المقامات الموسيقية في أغاني أم كلثوم، وله تعبير خاص في الشعر يفسره تماما بجمله الموسيقية، بتنعكس تماما معنى السطر الغنائي في الشعر لما تسمعه بالمقام الموسيقي اللي هو مختاره، تحس بالكلمة بالضبط الموسيقى بتفسرها. نعم، يعني بالتأكيد يعني اختار آلات موسيقية تناسب الموضوع، وأيضا يعني هناك بعض يعني شيء من لحن الذكر، يعني تتذكر في قرانة منذ زمن. نعم طبعا هو لا هي يعني الكلمة نفسها بتوحير بهذا الإيقاع. نعم. اللي هو الإيقاع الذكر ده أو الإيقاع واستخدم آلات موسيقية شرقية تماما، لم يدخل أي آلة غريبة. نعم. على نعم. على الألحان، لكن كلمة ربي سبحانك لابد تفرض عليه انه يعمل ايقاع الذكر او ايقاع التمايل كده. نعم. فمفروض عليه انه يعملها، يعني لانه مش هيقدر ياخد. عندنا ايقاعات كتيرة معروفة الواحدة ونص واللحن الكبيرة والواحدة الكبيرة والايقاعات الموشحات والحاجات دي، لكن كلمة رب سبحانك دوما فرضت عليه هذا الإيقاع. نعم. وفي نفس الوقت برضو كان موفق جدا كما عهده هو، يعني في كل الألحان كان موفق جدا في اختيار النغمة اللي تبرز كلمة رب سبحانك دوما، وخاصة بين أوي في جملة الكورال. نعم. يعني لما تسمعها في جملة الكورال تشوف الشجن اللي فيها، واختياره المقام اللي غنى منه الكورال كلمة رب سبحانك دوما يا إلهي. نعم. اختار مقام موسيقي يتمتع بالشرقية الحميمية أم تنقل بين عدة مقامات؟ لا تنقل، هو بدأ بمقام البياتي، وده مقام من في الموسيقى مقام شاجي، يعني ومقام تحس ان انت مقام مريح للأذن حين تسمع منه أي مقطوعة موسيقية أو أي عمل غنائي. وتجول بقى في من خلال القصيدة إلى مقام السيكا ومقام الرصد ويرجع البياتي تاني. وكان هو كان يعني ترزي رائع في تفصيله للمقامات الموسيقية. نعم. يعني احنا كلنا يعني كنا كل ما نستمع لعمل له كنا لابد ان احنا ناخذ اعماله ونفسرها ونمحص فيها علشان نعرف هو تنقل ما بين المقامات الموسيقية ازاي. نعم. تعليم لينا يعني. نعم. الاستاذ ابراهيم رأفت الموسيقار الكبير تحدث عن رياض الصنباطي وعن المقدمة الموسيقية وان الموسيقار رياض الصنباطي اختار ان يبدأ بمقام بياتي. ومحمود حسن اسماعيل اختار ان يبدأ برب سبحانك دوما يا الهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي. لكن كيف يبدأ الناقد والشاعر بشير عياد؟ ابدأ من القول بان الشاعر الكبير محمود حسن اسماعيل رحمه الله كان شاعرا غزير الانتاج وجيده. يعني لم يكن غزيرا فقط ولكن كان انتاجه غزيرا وجيدا. هو ولد في اسيوط في قرية النخيلة على شاطئ النيل، وكان يقيم اغلب الوقت في الحقل، يعني في خص كما نقول دائما في الفلاحين، في خص مبني من البوص وقش الارز، وكان يتامل الحقول وتامل الفلاحين وماء النيل. ولذلك امتلأ ديوانه أو أعماله الكاملة بمفردات البيئة الريفية، لغة سهلة وبسيطة مأخوذة من رؤية العين المباشرة في الأفق المصري البراح، ولكنها أيضا من جذور الروح. عندما يدخل إلى هذه القصيدة السهلة الصعبة، أقول سهلة لأنها خادعة، بمعنى ليس فيها من الكلمات ما يحتاج الرجوع إلى المعجم، ولكن إذا حاولت أن تكتب مثل هذه الكلمات فإنك تعجز عجزا تاما. القصيدة طبعا من بحر الرمل، وهو بحر لذيذ وشيق، ومن البحور الصافية ومن البحور التي كان يحبها الصنباطي. الصنباطي طبعا كان عملاقا في البحور المركبة، خصوصا البحر الطويل أو البحر البسيط، لكن لديه علامات لا تعد ولا تحصى في بحر الرمل أيضا. نعم. يعني اشتاق المستمعون لسماع المقدمة الموسيقية وصوت رياض الصنباطي أشعار محمود حسن إسماعيل رب سبحانك دوما. شدوا الطيور ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور. ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور. ورأيت الحب ينساب دعاء من شفاهي وغناء من صفاء الروح يجري يا إلهي. موسيقار كبير أستاذ إبراهيم رأفت، يعني لو عايزين نقول للمستمع العربي الذي يستمع إلينا، أماكن الذهب وأماكن الكنوز الموجودة في ألحان رياض صنباط، نقول له خد بالك هنا كنز، هنا ماس، هنا كذا. يعني شوف شوف، بعد ما بدأ الكورال يقول كلمته وهو يخش بقى يفسر روحانية هذا اللي بيقول القرآن. نعم. فيقول كلما غرد، شوف السؤال كله بيقول لهم كلما غرد، يعني لما بيحصل ايه. نعم. وبعدين ينقل يقول لك سبحت نفسي، لا هو متمسك برضو بمقام البيات زي ما هو. نعم. وبالشجن، ولكنه بيتنقل في هذا المقام البياتي في شطرات الأغنية بتصاعد يخليك تنجذب الى روعه الكلمه. نعم. وتنجذب الى ادائه في كل حرف. يعني اسمعوا كلمه ينساب دعاء من شفاه. نعم. اسمعوا هو بيقولها هنا ازاي، وبعدين عشان يقول لك الاضافه يقول لك وغناء من صفاء. نعم. يعني شوف التصاعد في الغناء بتاعه، يفسر ما يريده هو، وبعدين يروح قافل بالتضرع بكلمه يا الهي في الاخر. نعم. ويرسي على نفس المقام البياتي الجميل، وهو مشبع اللحن جدا بالبياتي، بنغم بمقام البياتي. نعم. الشاعر والناقد استاذ بشير عياد محمود حسن زمان استخدم مفردات، طبعا يعني للمستمع العربي الذي يستمع الينا، حضرتك استخدمت كلمه الخص، طبعا انا اعرف الخص يعني ايه، واستاذ ابراهيم رأفت يعرف الخص يعني ايه، كلانا يعني من يعني من البحيره ومن كفر الشيخ والشرقيه، فطبعا يعني استخدامات المفردات اللي استخدمها محمود حسن اسماعيل ليست بعيده عنا. هل الشاعر حينما يكون موجود في بيئه هو ابن البيئه والمفردات التي يستخدمها في هذه البيئه تختلف اذا انتقل الى مكان اخر؟ لا تختلف. نعم. بمعنى ان التكوين، يعني الشاعر يولد شاعرا. نعم. التكوين في بدايات الطفوله والصبا قبل الكتابه، كل الرؤية أو الثقافة البصرية التي يجمعها الشاعر من البيئة التي نشأ فيها تخزن في ذاكرته. نعم. ثم تفرض نفسها في أشعاره بعد ذلك. يعني لو أن محمود حسن إسماعيل كتب هذه القصيدة وهو في باريس أو نيويورك كان سيكتبها بهذا الشكل. نعم. لأنه أخذ بيئته معه. طب إذا كان ابن البيئة الحضرية تنعكس عليه أيضا. نعم. ولذلك يستخدم مفردات أخرى. لذلك تجد دايما الشاعر الذي نشأ في الريف أو في البيئات المفتوحة في أي مكان في العالم، يعني له معجم خاص، معجم سهل وبسيط، وكله خضرة وعصافير ويمام وأشجار ونخيل وأنهار وماء يجري. نعم. بينما شاعر المدينة يتخيل هذه الأشياء فتأتي جافة او مفعمه او او يعني مجبره داخل النص الشعري. يعني انا ياتي الى ذهني الان قصيده النهر الخالد لمحمود حسن اسماعيل وقصيده النيل من الشعر احمد شوقي. نعم. يعني احمد شوقي افاض وصفا في عروس النيل تاريخ. وافاض وصفا في التاريخ والنيل لكن محمود حسن اسماعيل كان في حميميه والاغصان والشجر لأنه والشمس الخص كان يطل على النيل. نعم. يعني بين الحقل والنيل يخرج. نعم. من الخص ويصطاد من النيل ثم يرجع الى الخص ويقرا. نعم. ثم ينزل الى الحقل ويعمل. نعم. فعشره محمود حسن اسماعيل مع النيل هي التي فرضت عليه أن يكتب هذا النص الخالد. نعم. ونص شوقي أيضا يعد نصا خالدا، ولكن عندما تأتي لغربلة ما كتبه شوقي هي 153 بيت. نعم. قصيدة النيل التي كتبها شوقي عندما تود ب 24 بيت. عندما نعم. تود أن تغربلها لن تزيد عن 30 بيتا. نعم. لأنه أسهب وأفاض في تاريخ وأشياء جافة، بينما محمود حسن إسماعيل يذهب إلى النيل ويقول له سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. نعم. أغصن تلك أم صبايا شربنا من قمرة. هذا شاعر يأخذ من البيئة. نعم. يعني يملأ القلم من النيل. نعم. ولا يتخيل النيل. نعم. هل عزوف رياض السنباطي عن الإعلام جعله يصيغ لنا هذه الروائع اللحنية مثلما كان يفعل دكتور جمال حمدان الذي عزف عن حياة البشر أو عن الإعلام فأخرج لنا إبداعا كثيرا وممتعا؟ يمكن هو كان بيعتبر حياته معيشته وتحركاته وتنفسه في أنه لك معه ذكريات يكون أكيد يكون قافل على نفسه. نعم. ربما يكون ده من بيعطيه شيء من التخيل يعني أو الإبداع، لكن كان مضرا له وأضرني بجانبه. كيف؟ أنا كنت مدرس في مدرسة في ميدان باب اللوق، ومعهد الموسيقى المبنى القديم ده اللي بشارع رمسيس كان بيجي رياض السنباطي يركن سيارته في شارع الجلاء الساعة 9 صباحا ويمشي من اول معهد الموسيقى من اول شارع فؤاد الى احد الاماكن اللي بيشربوا فيها القهاوي والحاجات زي دي والفطور وحاجات كده. فاتقابلت معاه مره فقعدت 9 شهور دراسيه احط ايده في ايده ونحتضن بعض كده ونمشي من اول شارع فؤاد لحد مكان اللي بيقعد فيه يشرب القهوة ويقرا الجورنال وياكل أي حاجة وبعدين يقول لي يلا إبراهيم روح أروح على مدرستي. يعني قعدت 3 شهور ونمشي هو إيدي في تحت باطه وماشيين نتكلم والناس رايحين جايين يقابلونا مفيش حد قال له يا أستاذ رياض ولا سلم عليه ولا مش عارفينه ومش عارفينه. انا زعلت اتضايقت يعني فرحت مكلمه ما قدرتش احوس نفسي ان انا ما اكلموش. قلت له يا استاذ رياض انا بقالي 3 شهور ماشي والناس رايحين جايين ما حدش بيقابلك ولا يسلم عليك ولا اقول لك يا استاذ رياض ولا كده يعني يقابلك كده زي ما بنشوف النجوم يعني. قال لي لا ده انا احلى ايام عمري ان انا ما حدش عارفني. نعم. امشي في الشارع أمارس حياتي الطبيعية. أمارس حياتي الطبيعية عشان قال لي لو أنا مشهور خالص كده كالنجوم زي مش هعرف أمشي في الشارع ولا هعرف أقرأ جورنال ولا هعرف أقعد في أي مكان زي ما أنا عايز هتلاقي الدنيا حواليك كلها مش هتستمتع أبدا. أنا بقى أخدت على الحكاية دي وفكرتها مفيدة ولكنها أضرتني يعني محدش عارفني. كلما قبل ضوء الشمس زهرة وانحنى الغصن لها ينقل سرا كلما قبل ضوء الشمس زهرة وانحنى الغصن لها ينقل سره لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا فاسقني يا ربي لا تحرم من النور شفاهي لأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي ربي سبحانك دوما بقلبي وشفاهي رب سبحانك دوما يا إلهي. ما زال محمود حسن إسماعيل يمارس هواية وصف البيئة والمزج مع الروحانية الإيمانية. أستاذ بشير عيال، طبعا هذا الكوبليه من أجمل ما في القصيدة على الإطلاق. الجملة الشرط هنا جاءت طويلة نوعا ما. كلما قبل ضوء الشمس زهرة وانحنى الغصن لها ينقل سرة. جواب الشرط لا حلي وجهك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا. هنا البيئة، بيئة أسيوط، برغم أنه كما قلنا جاء إلى القاهرة وتخرج في كلية، والبيئة الريفية متشابهة في كل المحافظات، إلا أنه يحمل بيئته أو تكوينه الذي اختزن هذه البيئة في داخله أينما حل. طبعا ضوء الشمس والزهور والغصون والشعاع والعطر، كل هذا هو من مفردات الحقل، الحقل الجميل الذي تختلط فيه كل هذه الصور. لكن عمنا رياض السنباطي وليغفر لنا نطق كلمة ينقل، والصواب ينقل كما نعرف جميعا. كلمة أناشيدا، عندما يسأل البعض لماذا نونت، نقول للضرورة الشعرية، لأنها من الممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع، لكن يباح للشاعر وللشاعر فقط أن ينون الممنوع من الصرف أو يصرفه أو يسكن بعض الحروف حتى يستقيم الوزن الشعري. أستاذ إبراهيم رأفت، الموسيقار الكبير، يعني طبعا حضرتك الأخ الشقيق الأصغر للموسيقار الراحل محمد الموجي، وربما أصغر منه ب 15 سنة تقريبا، 16 سنة. وطبعا عشت الريف ذهابا وعودة وأيضا ممارسات يومية. رياض السنباطي حينما عبر عن كلمات محمود حسن إسماعيل استخدم آلات تقترب من الآلات الموجودة في الريف المصري. هو الناي فيها بساطة، الناي أقعم، يعني حط الناي واحتضنته الآلات الموسيقية التانية. بس هو كان مركز على الناي قوي. وفي نفس الوقت برضه، لأن دايما البلاد بتاعتنا التناسي يقول لك مورد الشيخ فلان ومورد الشيخ فلان، هذه الموالد مر بها على فكرة رياض السنباطي، كما سمعت من أخويا يعني انه مر بها. واعتقد ان هو تعرف على ام كلثوم في احد البلاد الريفية برضو، مش في الصعيد، لا في الدلتا، محمد التوية وتعرفوا بعض هناك. فانا انا على فكرة جيت مصر وانا عندي 16 سنة. وزرعت وفحت وبدرت البذور. وعملت كل ما يقوم به الفلاح. تماما يعني. كلنا هذا الرجل. وكيف كان الحصاد؟ كان الحصاد انتاج موسيقار مصري 100% من أرض مصر، مولود من طين مصر، محمد الموجي. نعم. وبالتالي أنا كنت فرع من فروعه يعني. نعم نعم. ويعني عايز أقول إن هناك بعض التوترات لآلة الكمان، وحضرتك تصحح لي، في لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى، هناك توترات أسفل اللحن كده، توترات للكمان يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا. يعني هو اللي بيستعمل هنا الآلات الموسيقية في طريقة بيقال عليها في عرف الموسيقيين الكريشندو. نعم. طب نقربها للكريشندو. الهزات الموسيقية. نعم. معنى الكمات أو الرعشة الموسيقية بالكمنجات. في كل شعاع يتجلى. يتجلى. إذن هو انتقل تطريبا وتعبيرا عن هذا البيت. وهذه كانت ميزة قياد الصنباطي. نعم. في اختيار المقام الموسيقي واختيار طريقة العزف. نعم. طريقة العزف واختيار النغمة المعبرة عن الكلمة اللي بيقولها. يعني لو الزميل خالد علي يعود بنا إلى هذا البيت، لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا. يا ريت تعنا من أول كلمة الشرط كلما. كلما. يا ريت. مرة أخرى نستمع إليها. كلما قبل ضوء الشمس زهرة وانحنى الغصن لها ينقل السر، كلما قبل ضوء الشمس زهرة وانحنى الغصن لها ينقل السر، لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا، لاح لي وجهك في كل شعاع يتجلى يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا، فاسقني يا ربي لا تحرم من النور شفاهي، لأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاهي. مشكر كبير أستاذ إبراهيم رأفت، يعني صاحبة هذا الإبداع ربي سبحانك عميد النغم رياض الصنباطي، وكنت يعني كنت على علاقة به، علاقة تلمذة، وأيضا صاحب هذه الكلمات الرائعة محمود حسن إسماعيل، كان لك ذكريات معه ولحنت قصيدتين أو قصيدتين. يعني أنا يمكن على رأي الأستاذ الشاعر بتاعنا قال إن الريف بيغرس في الإنسان حاجات معينة. نعم. وبيعلى بإحساسه قوي. نعم. لا بد لأي فرد من الريف تلاقي إحساسه عالي في كل حاجة غير المدينة، البيئة نفسها هي اللي بتأثر على ده. أنا لما قابلت الأستاذ حسن إسماعيل كنت أقرأ له حاجات وبحبها. نعم. وفي نفس الوقت كان محمد اخويا الموجي في بدايه حياته وانا كنت طالب صغير بيغني كل قصائد ام كلثوم وعبد الوهاب، فطلع محمد الموجي بيحب القصائد قوي. وكان يعني من اوائل الملحنين اللي بجيله ابداعا في تلحين القصيده، وغرس فيها هذا المعنى او هذا الطعم من تلحين الكلمة الشعرية يعني. فبصيت لقيت وانا في الإذاعة قالوا لي محمود حسن اسماعيل هنا، عايز اشوف اللي عمل الإبداعات اللي فات، عايز اشوف. فلما شفته قلت له نفسي ألحن. كان يترأس لجنة النصوص؟ لجنة النصوص في الإذاعة. نعم. أنا خدت بس عشان أسلم عليه وأتعرف يعني أشوفه. فشفت سلمت عليه وقلت له نفسي يعني ألحن قصيدة من قصائدك. فقال لي تعرف تلحن للشيوخ؟ قلت له أقدر ألحن للشيوخ. فقال لي وأنت مولود فين؟ قلت له إحنا مولود كفر الشيخ. على فكرة يا أستاذ محمود أنا أخو محمد الموجي. قال له تبقى فلاح يعني؟ قال لي بس أنا مش طبيعي، أنا مش فلاح، أنا صعيدي. قلت له نفسي بقى ألحن من القصيدة. فكلفني بقصيدة ولما أعجبت بيها وقريتها له صح قال لي طب خد التانية، وراح مديني القصيدتين لحنتهم وغناهم الشيخ محمد عمران للإذاعة. نعم. يا أستاذ بشير عياد، يعني في هذه القصيدة الجمل الشرطية بدأ بها دائما الشطرات، يعني كلما غرد طير، كلما قبل ضوء الشمس زهرة، كلما أشرق بالإيمان صدري، إن يكن ذنبي توارى عن ضميري. يعني هناك أشياء رابطة للقصيدة ككل، شرط وجواب شرط، شرط نعم. وجواب شرط نعم. يعني هي تدور حول الشرط وجواب الشرط. هذا الارتباط بين فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط بيبدأ من الآيات التي يراها الشاعر في الطبيعة أو في نفسه، أما الجواب فهو هذا الصدى الإيماني الذي ينبعث منه على الأشياء ويجعله يعيد تفسير هذه الآيات وهذه الصور. يعني في البداية كلما غرد طير في خميلة، كأنما هو يمشي مع ضوء مع النهار، نعم. مع بداية الضوء يغرد الطير، نعم. مع بداية ظهور الشمس ينزل ضوء الشمس، نعم. ويقبل الظهور، نعم. ثم يخرج أشرق الإيمان، نعم. المعنويات بقى. ثم يستعير هذا الشروق ليضعه شروقا خاصا به في داخله. كلما أشرق بالإيمان صدري، نعم. ينتقل من الطبيعة إلى نفسه، إلى ذاته، اختزال هذه الصور والآيات التي تملأ الكون حولنا ثم ندخلها في داخلنا، يبدأ حتى المفردات تتغير، نعم. ويعدد تغيرت، نعم. تبدأ المفردات والصور تتغير، ابتعدت عن الريف، عن الريف وعن البيئة، نعم. الأفقية أصبحت شيء من العمومية، نعم. نعم. انتهت هذه البيئة الأفقية التي كلما أشرق بالإيمان صدري وصارت أشواكه الكبرى بثغري، نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، نعم. لم يتكلم عن الزهور ولا العطور ولا الطيور، هو تكلم عن نفسه، عن نفسه عن الخاص عن الذي ينسحب إلى العام ما بداخله، هذا الذي بداخل كل مؤمن ينسحب على أي مؤمن في أي مكان في العالم، نعم. ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان، مش ورنا، ورنت عيني، ورنا قلبي هذا، نعم. الإيمان، نعم. الإيمان ما وقر في القلب، نعم. فهو يقول نظرت عيني فأبصرتك في كل زماني، نعم. ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكاني، دمج الزمان بالمكان، نعم. فأصبح الله زمانا ومكانا من الأزل إلى الأبد، هذا الذي يراه كل مؤمن حتى وإن كان مسيئا، نعم. حتى الإنسان من عندما يسيء ويتذكر أنه أساء ويلجأ إلى التوبة أو صفاء الروح، فإنه يرى كل هذه الصور الإيمانية مثلما يراها الصوفيون تماما، نعم. انتقل رياض السنباطي من البيئة إلى العمومية أو عمومية الإنسان بصفة عامة في أي زمان وفي أي مكان، هل استخدم مقام موسيقى آخر؟ استخدم مقام موسيقى هنا، وهذا المقام برضو من المقامات الروحانية، نعم. استخدمها في كلما أشرق بالإيمان صدري، نعم. بالإيمان صدري وفسر بقى تعدده للي شاهده واللي شافه وجود والوجود فين، نعم. وقال أنا بقى، نعم. ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان ولك الحمد. بيحمده بقى، بيحمد على اللي هو شافه ده كله، فعبر بيه بمقام السيكا، المقام الذي يأخذ اللب الإنسان كده أو قلبه، له طعم معين في الشجن. نعم. في مقام السيكا ده، في هذه المقطوعة وهذا المكان يعني. ورانا بشير عياد للزميل خالد علي وكأنه يقول له أسمعنا. كلما أشرق بالإيمان صدري وسرت أشواقه الكبرى بثغري يا إلهي. كلما أشرق بالإيمان صدري يا إلهي وسرت أشواقه الكبرى بثغري يا إلهي. نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. ولك الحمد نشيد كلما غنت شفاهي، رددته الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي دوما. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبتي تاهت في المسير، فأنا في كل خطوي لك حمد وصلاة، وسنى وجهك في قلبي ضياء وحياة. فاسكب النور بقلبي واروي بالسحر شفاهي، لأغني رب سبحانك دوما يا إلهي. هو بعدما قال في الشطرة السابقة كلما أشرق بالإيمان صدري، تحدث في هذا المقطع عن إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، السهو أو التسلسل. يأخذ القصيدة بشكل تسلسل زي ما حضرتك قلت، التوبة. نعم. يعني في نهاية القصيدة الشاعر يختم ختاما يصيب المقدار كما يقول أهل البيان. نعم. والبلاغة، بمعنى أنه إن يكن، يعني نعم، شرط معلق. نعم. إن يكن ذنبي طوارى عن ضميري، إن أنا كن إن أخطأت ونسيت أن أتوب أو أستغفر، وخطى توبتي تاهت في المسير. نعم. يعني لم أنتبه، لأن كل إنسان منا لابد أن يحاسب نفسه في كل ليلة قبل أن ينام عما أخطأه ليتوب قبل أن يغفو. نعم. فإن يكن هذا حدث وهذا السهو قد جعلني لا أستغفر ولا أعتذر لله العلي القدير، فأنا في كل خطوة أخطوها. نعم. لك حمد وصلاة. حمد الاعتراف بالنعمة والشكر لها، والصلاة ليست الصلاة بمعناها أو بمفهومها العام، ولكن مجرد الثناء على نعم. على هذه النعم وهذه الآيات التي نراها في كل مكان حولنا. وسنى وجهك في قلبي، هذا الضوء والنور الإيماني المنسكب من أعالي السماء إلى أرواحنا وضمائرنا جميعا، في قلبي ضياء وحياة. فاسكب النور بقلبي واروي بالسحر شفاهي، لأغني لأظل أردد هذا الدعاء ربي سبحانك دوما يا إلهي. وما زال رياض الصنباطي يموثق هذه الكلمات الرائعة لمحمود حسن إسماعيل تعبيرا وتطريبا. أستاذ إبراهيم رأفت، هو في نهاية الأغنية اتبع أسلوب زي الحداء أو النشيد، أسلوب النشيد في إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، خد جملة النشيد هنا وبمساعدة الكورال معاه. نعم. وهنا في هذا المكان يعني كان استخدم مقام كرد هنا. نعم. ليأخذ برضو بالتعبير عن كلمة إن يكن ذنبي طوارى عن ضميري، اختار لها هذا المقام الكرد ده عشان المقام ده تقريبا دايما بيعملوا منه الأغاني الوطنية. نعم. فهو برضو إحساسه بأن الكلام ده ما يليقش عليه إلا المقام ده، فاختاره وعمل منه بتردد بالتناوب مع الكورال في الجملة الموسيقية اللي هو عملها. نعم. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير، إن يكن ذنبي توارى عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير. عذرا لمستمع صوت العرب، سنذيع الأغنية كاملة بعد لحظات بعد أن نتعرف على بيت القصيد. كما تعودنا دائما في نهاية كل حلقة نختار بيت القصيد من حيث الكلمات والأشعار ومن حيث الألحان. نبدأ بالكلمة، بيت القصيد أستاذ بشير عيار. الاستهلال، ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي. هذه الديمومة نعم. جعلت هذا الدعاء ربي سبحانك دوما، هذا دعاء نعم. أو جملة دعاء جعلت هذا الدعاء مستمر، كلما ينتهي يبدأ مرة أخرى، وهذا قمة الإبداع. نعم. أستاذ إبراهيم رأفت الموسيقار الكبير، من وجهة نظر حضرتك بيت القصيد هو في تلحين الأستاذ رياض الصنباطي في كلما أشرق بالإيمان صدري، واستعمال جملة الكورال بالتبادل مع صوته. نعم. وقربه لجملة النشيد هنا أو الـ الوطنية، يعني زي الألوان الوطنية كده. نعم. بالجملة دي. ولأن أشعار برنامج أشعار على الأوتار، اسمع لتستمتع، وحينما تعود للسماع مرة أخرى تستمتع أكثر. نقدم هذه القصيدة للعملاقين محمود حسن إسماعيل شعرا ورياض الصنباطي غناء ولحنا، والشكر والتقدير للعملاق الموسيقي الكبير إبراهيم رأفت الذي سعدنا بلقائه في هذه الحلقة. شكرا لحضرتك. أشكرك وأتمنى أن تعود هذه الاستضافة بإذن الله. والشكر والتقدير لصديقي العزيز الذي شاطرني وسيشاطرني في حلقات قادمة بإذن الله في تقديم هذا البرنامج، الشاعر والناقد بشير عياد. شكرا لك. شكرا لك ولكل مستمعين. ربي سبحانك دوما يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا إلهي.